أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي الجمع بين حديث لا عدوى ولا صفر وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فما هو الجمع جزاك الله خيرا؟ لا عدوى ولا طيرة، هذا الحديث بين أن العدوى لا تؤثر، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد يدل على أن العدوى تؤثر، وللعلماء أوجه. الوجه الأول وهو مسلك أصولي يقوم على عدم إثبات التعارض بين النصين، يقول: لا عدوى نكرة في سياق النفي عامة، وفر من المجذوم خاص، فيصبح فر من المجذوم يختص بأنواع من الأمراض كهذا الذي هو الجذام، النوع الخاص من الجذام، ويعتبر لا تعارض بين عام وخاص، فنستثني من العموم هذا الخاص. وقال بعض العلماء، وهو الوجه الثاني وهو أقوى الأوجه في الجمع بين النصين، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي تضر بنفسها، لأنهم كانوا يعتقدون في العدوى أنها تضر بنفسها، فتجد الرجل يخاف أن يجلس مع المحموم والمسكوم كأنه يقطع بأن مجرد الجلوس ينقل العدوى، وهذا يضعف التوحيد واليقين والإيمان. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في حينما ضرب المثل بالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، أي أنهم خرجوا ظانين أن السبب وهو الخروج ينجيهم، ولم يكونوا معتقدين أن فاعل الأسباب والذي بيده الأسباب والمسببات هو الله جل جلاله، ولذلك جعل الله خروجهم سببا في الموت. ولذلك العدوى إذا اعتقد أن العدوى بذاتها تضر وبذاتها تنتقل بدون مؤثر وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، فيكون النفي في الحديث من جهة أنه مؤثر في التوحيد والإيمان. وهذا موجود في بعض الأحيان، أن بعض المسائل الطبية يبالغ فيها حتى يصبح الناس في ضعف من التوحيد والإيمان، فتجد الرجل إذا جاء إلى أي شيء يرى عليه قدرا ظن أن جميع الأمراض ستأتيه، وأصبح يوسوس من كأس يشربه أو طعام يأكله، لأنه أصبح إن صلى الله عليه وسلم ضعيف الإيمان بسبب كثرة ما يقال من أن كل شيء ملوث يحدث معه ويحدث معه، فأصبح يعتقد أن الأشياء تؤثر بذاتها. وقد كان الرجل في القديم يأتي إلى غدير الماء وهو ملوث بأشد ما أنت رائم من التلوث، ومع ذلك يشربه وهو قوي الإيمان بالله متوكلا على الله معتمدا على الله، ولا تراه إلا في أكمل عافية لأنه قوي الإيمان. ولما أصبح الناس في ضعف وخور ونقصان في العقيدة والإيمان وكمال التسليم لله عز وجل أتوا من قبل هذا، فتجد الرجل لا يستطيع أن يشرب حتى الكأس وهي نظيفة، يوسوس هل شرب منها مريض أو لم يشرب منها. هذا هو الذي قصد من نفي العدوى، أنه لا ينبغي المبالغة في الاعتقاد. وذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: فمن أعدى الأول، حينما ذكر له أرأيت الإبل أنها ترد الماء وهي صحاح ليس بها ويرد معها الأجرب فتجرب، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، أي لا تعتقدوا أن العدوى بذاتها، فسلم لهم أنها أصابها الجرب بالاحتكاك بالبعير الذي به جرب، لكن قال: من أعدى الأول، أي أن عقيدة الجاهلية ينبغي أن تنزع من النفوس وهي المبالغة في الأسباب. ولذلك الإسلام دين وسط، لا يلغي الأسباب ولا يبالغ فيها، فلا ينبغي للإنسان حتى الأبناء والأطفال والصغار لا ينبغي أن يهول لهم من العدوى وذكر الأمراض والأسقام حتى يصبح ديدنهم وشأنهم تعاطي الأسباب فقط، إلى درجة يحس أنه إذا تعاطى أسباب الاحتياط أنها نجاته. وهذا موجود حتى في واقعنا، لو أن رجلا أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة، فتجده نسأل الله السلامة والعافية يجعل ما يقرب من 99% إذا كانت السيارة طيبة أنه سالم، وإذا ركب في سيارة ضعيفة أنه 99% هالك. ليس هناك تسليم وإيمان كما ينبغي. كان الناس في القديم اعتقادهم كله في الله عز وجل، ركب الصحيح والضعيف والقوي، والإيمان كله بالله والتوكل على الله. ولذلك كانت تقع لكبار السن والقدماء أشياء لا يمكن أن تصدق الآن، هذا بسبب التسليم وكمال التوحيد وكمال اليقين في الله عز وجل. فكوننا نعتقد أن العدوى بذاتها هي التي تضر. ولذلك تجد الآن بعض الناس إذا كان هناك إنسان معه سل أو معه مرض أجاركم الله معدي لا يمكن أن يدخل عليه، ويحس أن الدخول بذاته يوجب هلاكه، حتى أنه لو رأى الرجل دخل قال هلكت. وهذا هو الذي قصده الإسلام، أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. نعم نعمل الاحتياط، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، اللي هو الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، انظر فلا تخرجوا منها. قالوا لا تخرجوا منها لأمرين، لأنهم إذا خرجوا منها ونجوا قالوا خروجنا هو الذي أنجانا كما ذكر الله في كتابه، ولأن خروجهم ربما ينقل العدوى إلى غيرهم. ولذلك المقصود أن لا عدوى ولا طيرة، أنه لا ينبغي. ولذلك قرنت مع الطيرة وقرنت مع التشاؤم بالسفر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأزمنة والأمكنة والأشخاص بذاتها تؤثر. ولذلك في التشاؤم تجد الرجل يتشاؤم بذات الرجل، إذا رأى رجلا مشلولا أو به عاهة أو شيء ظن أن يومه يوم نحس مستمر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من اعتقاد في الأسباب، ولا ينبغي للمسلم أن يكون عنده غلو في الأسباب، فإن الأسباب لا تؤثر إلا بالله جل جلاله. وقد تجد الرجل وهو يقوم على المريض معه المرض المعدي يكون والدا له أو والدة له، يتقرب إلى الله ببره ويضع يده على أماكن جراحه وهي أمراض معدية يحذر من قربان منها، ومع ذلك يسلم أمره لله ويفوض أمره إلى الله معتقدا أن الله سبحانه هو الذي بيده أزمة الأمور، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومع ذلك هو في عافية ولا يصاب بأي سوء ولا ضرر. وتجد الرجل أبعد ما يكون عن المريض، قد يكون هذا جار هذا بيته هذا بيته، وينقل الله العدوى إليه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغلو في الأسباب، وإنما ديننا وسط، نأخذ بالأسباب والاحتياطات، ولكن كل الأمور نفوضها إلى الله، والاعتماد كله على الله، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، فهو حسبنا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يتوكل الأمور، وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه جل جلاله وتقدس الأسماء. وبالمناسبة أعود وأؤكد أنه ينبغي تنبيه الأطفال والأبناء وتنشئتهم على كمال الاعتقاد في الله، وأن إذا جئنا نعودهم أو نخوفهم من الأمراض أو من به مرض لا ينبغي أن نغلو في الأسباب، وأن ننزع هذه العقيدة التي شرف الله بها الإنسان وكرمه وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا ورفعوا عن مستوى البهيمية بالتوحيد والإسلام لله واليقين في الله جل جلاله، فلا ينبغي أن يبالغ في الأسباب. ولذلك الذي نجده الآن من ضعف الأجيال الموجودة والمعاصرة بسبب ما أوجد في أنفسهم من الغلو في الأسباب، حتى أصبح الرجل يظن أن الأسباب هي التي تنجي، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إلى الله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا كمال التسليم، إنه العفو الكريم، والله تعالى أعلم.